يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، قل ما هي صفة الضرب؟ الضرب ضرب تأديب، ليس ضرب تعذيب، تهييب يعني باليد أو بعصر خفيفة أو نحو ذلك، تخويف، لا ضرب تعذيب جرح ولا كسر ولا لا. نعم. يقول السائل إذا بلغ الصبي السابعة ولم يميز هل يؤمر بالصلاة؟ يؤمر، لأن الأمر معناه التمرين والتدريب والترغيب، 3 سنين كل وقت أمر، صل يا ولد ما صليت الله يهديك صل، وهكذا تأخذه معك إذا كان ذكر، والمرأة تأخذ بنتها معها في المصلى تجعلها سجادة معها، وهكذا تدريب ترغيب، 3 سنين كله أمر ترغيب. لو نسي ما صلى يوم من أيام مثل فر، هذا ما في ضرب، فيه ترغيب وترهيب، 3 سنين. لكن إذا بلغ 10 فيصير أشد محافظة، ولذلك يستحق أن يضرب ضربا غير مبرح، ضرب تأديب. يقول السائل من ترك الصلاة لمدة طويلة ثم تاب إلى الله عز وجل وأصبح يصلي، هل يؤمر بقضاء تلك الصلوات السنين الماضية؟ من ترك الصلاة فقد كفر، والكافر لا يؤمر بإعادة ما مضى من عمره، لكن عليه أن يثبت على إسلامه ويسأل ربه الثبات، ويندم على ما فعل، ويحافظ على الصلاة محافظة تامة، ويكثر من النوافل، لعل الله عز وجل أن يعوضه عما فات. فإن الله عز وجل إذا حشر الأولين والآخرين وجمعهم للجزاء والحساب، وحوسب الإنسان على فرائضه، جميع الفرائض صلاة وغيرها، إذا حوسب الإنسان عن الفرائض ووجد عنده نقص في صلاته في صومه في زكاته في حجه، يقول الله عز وجل للملائكة انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها، فهذا من فضل الله، فأكثر من النوافل كل ما تستطيع قبل الصلوات وبعدها وفي الضحى وفي قيام الليل، لعل الله عز وجل أن يعوضك عما فات. أما أن تقضي سنين فلا، الإنسان يقضي لو ترك جهلا نسيانا نوما من غير متعمد. نعم. والسؤال ما هي صفة التمييز الذي يكون للطفل يعرف أنه مميز؟ الغالب أنه إذا بلغ 7، وبعضهم قد يميز وهو ابن 6. وعلى كل حال التمييز هو نسبة قد لا يتفق فيها جميع الصبيان، لكنه في الغالب أنه إذا بلغ 7 يكون مميز، وإلا قد يتفاوتوا فيها. قل ما المراد بالتمييز؟ المراد بالتمييز هو أنه يعرف الزين من الشيء، يعرف الطيب من الردي. يقول السائل محكما يقسو على أولاده بأمرهم للصلاة قبل سن 7؟ لا، سددوا وقاربوا، ليس أحسن، ليس أفضل من الشرع، ولا أرحم من الله، ولا أحسن هديا من محمد عليه الصلاة والسلام. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. التغليظ والتشديد قبل 7 هذا مبالغة وزيادة وتنفير، لكن سددوا وقال لا بأس أنك تقول صلوا تعال معي للصلاة ولو كان ما بلغ 7، قد يميز قبل، لكن عاد ضرب وتشديد لا، هذا ربما يكون فيه تنفير. قل السائل ما حكم يتساهل في شأن الصلاة بسبب النوم، ويستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس في النوم تفريط، وما صحة هذا الحديث؟ هذا إذا كان إنسان نام وهو باذل للأسباب، جاء المنبه موصيا أهل البيت بعضهم بعض أيكم استيقظ يوقظنا، جاء لي منبه يعني مستعدين للصلاة، فلو غلب الإنسان على أمره نعم، ما دام انه جاء بذل الأسباب. أما أنه ينام متساهل ويقول ليس بأنه تفريط، لا، هذا مفرط. الذي ينام بدون أن يجعل أي سبب معناه مفرط ولا يعذر أبدا. السؤال: امرأة ذهبت للحج بدون رضا زوجها وكانت مع محرم، ما حكم حجها؟ هل عليها شيء؟ امرأة حجت بدون محرم، بمحرم لكن من دون رضا لزوجها، إن كان الحج فرضا فلا بأس عليها ما دام معها محرم، لأن الفريضة إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع فإنها يجب أن تبادر إليها. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، ربما هذه السنة عندها محرم والسنة الثانية ربما أنها ما تجد محرم، وزوجها يجب أن يأذن لها ويعينها. أما أنه يمنعها من أداء الفرض فلا، أما إذا كان نفلا لا، فهي آثمة إذا سافرت بدون إذنه. يقول السائل، يقول أنه متزوج ومقيم في فرنسا ويعزل عن زوجته لأنه لا يريد أن يتربى أولاده في بلاد الكفر، هل عليه شيء حتى أنه له 3 سنوات؟ وإلى متى يريد أن يعزل حتى ما يولد له أولاده في بلاد الكفر؟ أنت ما دام أنك مسلم وزوجتك مسلمة، إن كان تستطيع أن تهاجر إلى بلد إسلام فهذا الواجب عليك، وعليك أن تحرص وتبذل ذلك. وأما إذا كان ما تستطيع ومضطر للسكنة هنا فلا تعزل، وإذا جاءك أولاد أنت وزوجتك تقومون على تربيته، فإن الأولاد يولدون على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كنتم مسلمين ستنمون الفطرة لأنه هو يولد على الإسلام، عليكم أنتم أن تنموا ذلك، تعلمونهم أمر دينهم، لا تتركونهم يتربون على ما هم عليه أهل البلد، لا، أنتم مسلمون ربوهم على الإسلام. يقول السائل: هل صح الحديث بأن المهدي من أشراط الساعة الكبرى؟ من علامات الساعة الصغرى، الكبرى 10 معدودة معروفة، وليس المهدي منها، منها عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. يقول السائل: الوتر واجب وهل يعاقب من تركه؟ لا، لكنه سنة مؤكدة مثل سنة الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفر، فينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. يقول السائل: إذا كان الإنسان لديه عمل في الصباح الباكر وصلاة العشاء تكون متأخرة، هل له أن يجمع بين المغرب والعشاء كي ينام بعدها؟ عليه أن يصلي المغرب والعشاء كل واحدة في وقتها، يمكن أن يصلي المغرب في آخر الوقت ويصلي العشاء في أول الوقت، فيكون جمعا صوريا، يعني صورته صورة الجمع وحقيقته أن كل صلاة في وقتها. وهكذا حالة من كان مريض ما يستطيع أن يصلي الصلوات، يعني في يصعب عليه أن يستعد لكل صلاة، يجمع جمعا صوريا، يعني صورته الجمع بأن يصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها، وكذلك الظهر والعصر، يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهذا يسمى جمعا صوريا، يعني صورته صورة الجمع وحقيقته كل صلاة في وقتها. يقول السائل: صليت أنا وصديقي صلاة المغرب وبعد ذلك وجدنا جماعة تصلي صلاة المغرب، فهل ندخل معهم؟ ما دام أنكم كبرتم وأنتم 2 تصلون جماعة، فالاثنين جماعة، يجب أنهم هم يدخلون معكم إذا رأوكم تصلون جماعة. لكن لو أنك أنت وحدك، إنسان وحده كبر في الفريضة وحده ثم دخل أناس يصلون جماعة، يتم يصلي ركعتين خفيفة ثم ينصرف ويدخل معهم يصلي جماعة، ما دمتم اثنين فلا يجوز أن تبطلوا صلاتكم وتدخلوا معهم. بعد أن أنهوا الصلاة وجدوا جماعة؟ لا خلاص، بعد ما أنهيتم الحمد لله أديتم الصلاة جماعة. يقول السائل: هل اللحية واجبة وهل لها حد في طولها؟ ليس لها حد في طولها، الذي يعطيك الله ترضى به، وهي سنة من سنن المرسلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعفيها ويربيها ويحث عليها وينهى عن حلقها ولم يأذن بقص شيء منها أبدا. يقول السائل: هل للحائض أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة لا تزور القبور بتاتا، والمرأة لا يجوز أن تدخل المسجد أبدا إلا لحاجة ضرورية، لو كان مثلا معها عجوزة كبيرة تريد أن تدخلها في المسجد وتخرج، فإذا جاء انتهت الصلاة تأتي وتأخذها مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائضا تأتيه بحاجته من المسجد، بشيء يحتاجه من المسجد تأتي به. أما أن تمكث في المسجد أو تدخل أو تصلي أو نحو ذلك، هذا محرم على الحائض والنفس، والحائض والنفس كلهم سواء، لا صلاة ولا دخول في المسجد. لكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وصلاتها تبلغها الملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: لو كان ماشيا إلى الحرم وكان ماشيا قال ثم ولم يتمكن من صلاة العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب من شدة الزحام، فصلى المغرب مع الجماعة وصلى العصر في اليوم التالي، ما شاء الله عليه، هذا فقيه. على كل حال عمله هذا باطل، وهذا ذكرت أنا في الدرس: من فاتته الصلاة فيصليها في وقتها في الوقت الذي استيقظ فيها وتذكر فيه لو كان ناسي، وأمن يؤخرها اليوم الثاني هذا زيادة في الإثم ولا ينبغي له. الواجب أن يلزم صاحب السيارة أن يقف ويصلي الصلاة في وقتها، فلا يسمح لهم أن يؤخروا صلاة العصر حتى يدخل المغرب، يجب أن يلزموه إلزام بأن يقف ويصلون العصر في وقتها والمغرب في وقتها، يجمعونها بين مع العشاء، والعصر تجمع مع الظهر، فلا يجوز التساهل هذا مع أهل السيارات إذا كان صاحب السيارة لا خير فيه وليس عنده اهتمام. يجب أن يكون الركاب هم يلزمونه بذلك، وفعله هذا باطل وأثم إثما كبير، لكن عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يصلي المغرب والعشاء يقضيها قضاء إذا كان. على كل حال هو قضاها لكن على جهل، فأحذر مرة أخرى: من فاتته الصلاة لأي سبب من الأسباب، والحذر أن يكون عمدا، إذا تأخر عمدا فالعلماء يقولون يكفر إذا تأخر عمدا سواء نوم أو غيره إذا كان متعمد، لكن لو حصل مانع قاهر أو نسيان فمتى تذكرت ومتى قدرت صليها في الحال، لا تقول صليها بعدين الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، من الذي قال لك ذلك؟ لا صلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول السائل: إذا قمت مسابقة في الجري بين الأطفال وعطيت الفائز مال أو جائزة، هل هذا فيه شيء؟ إذا أعطيتهم من تلقاء نفسك هدية وتشجيعا فمن عندك أنت، لم تؤخذ من واحد منهم وتعطى الآخر، فهذا إن شاء الله لا بأس به. إذا كنت أنت الذي شجعتهم وأعطيتهم من تلقاء نفسك فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.